استغلوا كون خضر وليا، والله أطلعه على الغيوب ليدعوا بذلك علم الغيب، مع أن علم الغيب مخصوص بالله عز وجل لقوله تعالى: إن الغيب إلا لله. وقد عرفنا أنه لما سافر خضر مع موسى اشترط عليه موسى أن لا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يخبره، وقبل موسى الشرط ومشى ليطلب العلم لأنه تلميذ لخضر، والذي رغبه في ذلك ربه تعالى. إذن وسأله عندما خرق السفينة، سفينة لمساكين يستغلونها في البحر، لما ركب موسى مع خضر خرقها، فقال موسى: لما؟ ونسي أنه اشترط عليه أن لا يسأله، ولكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نسي موسى، والنسيان معفو عنه، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومشيا أيضا فوجد غلاما طفل لم يبلغ سن الحنث التبليغ، فمال به جانب الشارع وقتله، فتعجب أيضا الخضر موسى من فعل خضر بقتل هذا الغلام، وقال: لقد جئت شيئا نكرا. وهنا قال خضر لموسى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لما قلت لي أرافقك أمشي وراك ألتزمك لأطلب العلم الذي تفوقت فيه عني، قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وبالفعل ما صبرت. ماذا قال موسى؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. بعد ما سأله عن خرق السفينة وقتل الغلام وعده أيضا لا يسأله بعد ذلك عن شيء، وإلا ما تصحبني، أبعدني عنك. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، بلغت العذر مني، ما بقي لي مجال أن أسألك أو أن أصحبك. قال: فانطلق في مسيرهما في تجولهما في تلك البلاد، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، وقيل القرية أنطاكيا، والخلافات كثيرة، وهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر، مدينة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، وقد علمتم أن القرية بمعنى الحاضرة والمدينة لا كاصطلاح الجغرافيين المعاصرين، أهل قرية، وكانوا شحاحا بخلاء لئام، فاستضافوهم طالبوهم بحق الضيافة وهو حق واجب، أطعمونا يرحمكم الله، رفضوا. وهذا شأن من وصف باللوم والشح والبخل. وهنا لقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم واجب الضيافة، إذا دخل القرية رجل ولم يجد مطعما ولا مسكنا وجاء وقال استضيفني، يجب أن تستضيفه في حدود طاقتك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والآية شاهد. فاستطعم أهلها أي طلب منهم الطعام فأبوا أن يطعموهما.

إذن وأما الجدار وهو الحادث الثالث الكبير، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، لغلامين يتيمين في المدينة، أحدهما يقال له أصرم والثاني سريم، هكذا ذكر ابن جرير على سبيل التأكيد والتصحيح يذكر الرواية فقط، واسمهما لا ينفعنا ولا يضرنا، العبرة ما هي باسمهما صارم وسريم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، السر في أنهما يتيمان مات والدهما وجدهما في المدينة التي هي في الغالب أنها أنطاكيا في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما أي لليتيمين. وذكرت روايات أن الكنز علم مكتوب في سطرين وثلث السطر، وذكروا هذا الذي مكتوب منه عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب، عجبت للموقن بالرزق من عند الله كيف يتعب، يشتغل لكن بدون إرهاق وتعب، وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل وهموم بأنه سيحاسب، كيف يغفل ولم يحاسب نفسه، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح. والصواب الذي رجحه ابن جرير إمام المفسرين أنه كنز من الذهب والفضة، إذ لفظ الكنز لا يطلق إلا على معدن الذهب والفضة، ما هناك حاجة إلى تأويله بالعلم. وكان تحت نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وهذه اللطيفة ما ننساها، أن الآباء والأجداد إذا كانوا صالحين تعود بركة صلاحهما إلى أولادهما، إذا كان الرجل صالحا أولاده سوف تنالهم بركة ذلك الصلاح. وهاه في هذه الحادثة، لماذا هدم الجدار وبناه ليبقى ذلك الكنز حتى يبلغه ويستخرجه؟ لماذا؟ لأن أباهما كان صالحا. ومعنى هذا هيا نصلح أنفسنا حتى نعد في الصالحين. من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذين أدوا حقوق الله كاملة، ما نقصوها ولا بخصوا منها شيئا، وأدوا حقوق عباده كذلك ما نقصوها ولا بخصوها، هذا هو العبد الصالح. عبد صالح بمعنى أدى حقوق الله الواجب عليه وهي عبادته المتمثلة في طاعته وطاعة رسوله بفعل الواجبات وترك المحرمات، ثم يضيف إلى ذلك أنه أدى حقوق الناس، لا يظلم امرأة ولا والد ولا ولد ولا قريب ولا بعيد، كل يعطيه حقه إذا لزمه حقه. فمن أدى حقوق الله وحقوق عباده أطلق عليه اسم صالح وأنه من الصالحين. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك عز وجل أن يبلغا أشدهما، يعني بالبلوغ 18 فما فوق، ويستخرجا كنزهما، لأن عندهما ورقة صك مكتوب لهم بهذا، فإذا بلغ أشدهما وكان رجلين شابين هدم الجدار واستخرج كنزهما. من فعل هذا؟ والدهما. قال واستخرج كنزهما